واعمل لدار غدا لأبواب خاسرها ومنشأ رحمة. الجار أحمد والرحمن لا شيخ وصاعه أهما ويمسك طينتها والزعفران حشيش لابس فيها. ونسأل أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول هو النور الهداية هو شمس العناية هو مبعوث رب البرايا. رأت عائشة في المنام ذات ليلة أن ثلاثة أقمار نزلن من السماء فسقطن في حجرتها. فلما قصت تلك الرؤيا الصالحة على أبيها أبي بكر وقالت يا أبتاه لقد رأيت فيما يرى النائم أن ثلاثة أقمار سقطن من حيائها في حجرتي. فقال لها الصديق أبو بكر يا عائشة سيدفن في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال. فكان أول الثلاثة الذين دفنوا في حجرتها السيد الجليل محمدا. كان محمد أول الثلاثة وكان أبو بكر ثانيهم وكان عمر ثالث الثلاثة. دفنوا جميعا في حجرة عائشة عليها من الله الرضوان. سيدي أبا القاسم يا نور بصري يا جلاء همي يا ذهاب حزني وغمي يا رسول الله يا خير من دخلت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه فيه العذاب وفيه الصخر والكرم. يا سيدي يا رسول الله انت الذي من نورك القدر اختفى والشمس مشرقة بنور مهاته. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت للتراب. انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك وخطفت دين الشرك يا قلم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تسمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا قلم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيدة باي حديث اسيع ميتا الذي جاء مصليا فكتب له ان يصلي الجمعة في قبره عند الله.